والآن مع الشريط الخامس. نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يعني كل الموحدين، كل موحد فمرجو له شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، وهذا أيضا الحديث أبي هريرة هو حديث مشهور ومعروف وصحيح. لقد ظننت حينما قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ومن هذا يؤخذ فائدة الحرص على تعلم السنة وعلى الحديث وعن السؤال عما لا يعلمه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على أبي هريرة لحرصه على حفظ السنة وتعلم الحديث وحفظه لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن أعداء السنة أول من حاربوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وطعنوا فيه من الرافضة ومن أتباعهم من من من من من من أعداء السنة، حاربوا أبا هريرة واتهموه رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه حفظ السنة، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم لهم أعمالهم ولهم يعني اشتغالهم بالدنيا، إلا أبو بكر ليس له، إلا أبو هريرة فليس له علاقة بالدنيا أبدا، إنما هو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حفظ أكثر من غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يطعنون في أبي هريرة قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذه منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له على حرصه على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في مؤلفات، لعلمكم، في مؤلفات في الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الشيعة ومن غيرهم، أبي رية وغيرهم من أعداء السنة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قبل نفسه أو من قلبه. وهذا حديث مشهور وصحيح والحمد لله. نعم. لا واحدة لا تستعجل علينا. ولذلك النسخة عندك مختصرة، عندنا أكمل. يقول: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم، وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله كريما من فضله. هذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في البدور السافرة أنه ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، 54 صحابيا، فالحديث يعني مقطوع به وثابت ثبوتا قطعيا لا شك فيه، ومتواتر تواترا قطعيا لا إشكال فيه. ولذلك أجمع على إثبات الحوض، أجمع عليه السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرته طائفة من المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى. قال عنه: ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. أنكرته الخوارج وبعض المعتزلة، وليس كل المعتزلة. اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض، يعني بهذا الحوض الذي هذه صفته، وإلا فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي حوضا، لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. لكن الحوض الذي بهذه السعة وبهذه الصفات وبهذه الميزة وبهذا الفضل فهو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث لكل نبي حوض ذكره أهل العلم، وفيه كلام، في إسناده كلام، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قبل أن نكمل الحديث أود أن أنبه الإخوة بأننا إن شاء الله سنكمل بعد صلاة العشاء جزءا من هذه الموضوعات، وما بقي منها فسيكون إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر، بدلا من الشيخ الدروس السابقة التي انقطعت في محاولة أن ننهي الكتاب بإذن الله عز وجل، ننهي المتن بإذن الله عز وجل. فإن لم ننتهي بعد صلاة الظهر فسيكون آخر الدروس ما بعد العشاء، لأن المغرب غدا كما سمعنا من الإخوان عندهم محاضرة، فنكمل بقية الكتاب إن شاء الله بعد العشاء غدا. فمعنى ذلك أن سنكمل الليلة جزءا منه بعد المغرب، بعد العشاء، ثم بعد الظهر غدا، ثم بعد العشاء القابلة، من أجل أن ننهي الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يأجركم على تحملكم وصبركم. ونعود إلى حديثنا هذا عن الحوض الذي ذكره وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من شرب منهم لم يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما الكوثر فالأصل فيه أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قال: قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته أو طيبه مسك أدفر. والحديث في البخاري. ولذلك قرن المصنف رحمه الله تعالى هنا بين الحوض والكوثر، فهما شيئان متغايران. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها. في هذا النص ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مآل الموحدين يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ثلاث مآلات. منهم من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله ألا يحرمنا بذنوبنا فضله. ويشهد لذلك حديث ابن عباس، الحديث المشهور في البخاري عرضت علي الأمم، حديث عكاشة المشهور قال ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه طائفة. والطائفة الثانية هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء مآلهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة وهم بعض أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا أو لم يغفر لهم فإنهم يدخلون النار بسبب ذنوب ارتكبوها ويبقون في النار على قدر ذنوبهم حتى يأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع تشفع الملائكة، ويخرج الله سبحانه وتعالى أناسا من الموحدين فلا يبقى في النار أحد يشهد أن لا إله إلا الله، لا يبقى في النار أحد يشهد أن لا إله إلا الله من الموحدين أحد. مآلهم جميعا إلى الجنة، مآل كل موحد إلى الجنة، ولكن إما أن يكون مباشرة أو بعد حساب يسير أو بعد أن يدخلوا النار فيلقوا جزاء أعمالهم في الدنيا ثم بعد ذلك يخرجون من النار ولا يبقى أحد من الموحدين في النار. والنصوص في هذا صريحة وظاهرة وجلية. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان. فلا يبقى أحد في النار إلا من ليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، أي ليس فيها من الموحدين أحد. قال ويعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، وعلى هذا الإجماع أنه لا يبقى أحد من الموحدين في النار. وهذا على خلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبائر وإن كانوا من الموحدين فإنهم في النار خالدون مخلدون أبد الأباد، مثلهم مثل الكفار. الخوارج يقولون إنهم كفار، والمعتزلة يقول لا نقول كفار لكنهم مخلدون في النار، النتيجة واحدة، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من أليم عقابه. قال فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا اقتباس من الآية. قال ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، ولا يترك الله فيها من العصاة من عصاة أهل الإيمان أحدا، وعلى هذا إجماع أهل السنة. نعم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا سبق أن أشار قال إنكم تنظرون إلى ربكم يوم القيامة كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. أعاد الكلام في مسألة الرؤية مرة هنا، والرؤية ينكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة الإمامية، هؤلاء كلهم ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الحرمان، وهذا من الحرمان. ولذلك هذه تشبه ما ورد وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رافضيا قال إن عائشة ليست بأمي، لأنهم يتهمون عائشة في عرضها رضي الله تعالى عنها، وهذا كفر صراح، لأنه تكذيب صريح للقرآن. الله سبحانه وتعالى قد برأها في كتابه العزيز، فيتهمونها في عرضها، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فقالت إن فلانا من الشيعة من الرافضة يقول إن عائشة أبرأ إلى الله، عائشة ليست بأمي. قالت نعم، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين، أنا أم المؤمنين ولست أم المنافقين. فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ونقول هذا قد يكون حقا، والله أعلم، قد يكون حقا في حقا بالنسبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن كفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكنها بالنسبة للمؤمنين فهي من أفضل النعم وأجلها يوم القيامة، بل هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو بدعائه عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله. فأهل السنة يشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، ولاحظوا أنه قال بأبصارهم ردا على بعض المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم الذين يثبتون الرؤية، ولكنها رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. فنص أهل السنة على أن الرؤية بالأبصار وبالأعيان، عيانا أي بالعين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذه الرؤية قال كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر ليلة اكتمال القمر، ليلة 15، وجاء في بعض الروايات لا تضامون في رؤيته، أي لا تجدون يعني مضايقة في رؤيته، يعني لوضوحه، يعني هل يتزاحم الناس ويعني يتضامون من أجل أن يروا البدر؟ فالله أجل وأعظم، لا تضامون في رؤيته. قال والتشبيه، وهذه نقطة مهمة جدا في منهج أهل السنة، قال التشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني لم يشبه الله بالقمر تعالى الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وإنما شبه حقيقة الرؤية بحقيقة رؤية القمر، فهي رؤية حقيقية لا شك فيها ولا جدال، ورؤية بالأبصار بالأعين الواضحة الجلية. فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أنهم يرون الله حقيقة، كما أنهم يرون الشمس حقيقة ويرون القمر حقيقة. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، أي ليس المراد تشبيه الخالق بالقمر، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام المصنف والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. قال والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، كتاب الانتصار للمصنف رحمه الله تعالى، وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما، وفيها كتب خاصة جمعت أحاديث الرؤية، وهي أحاديث متواترة مقطوع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النصوص القرآنية فيها شاهدة وظاهرة وجلية في هذا المعنى، في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي وجوه المنعمين والمؤمنين يوم القيامة ناظرة من النظارة والحسن. لماذا قال إلى ربها ناظرة؟ لأنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أكبر عقوبات المخالفين نسأل الله العافية أن يحجبوا يوم القيامة عن رؤية ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم نعوذ بالله من أليم عقابه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. لا تفنيان أبدا. صلى الله على محمد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالجنة والنار، ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن مخلوقتان، يعني موجودتان الآن. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأنها ستخلق وليست مخلوقة، وليست مخلوقة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وأن أبانا آدم عليه السلام أخرج منها. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. يقول شارح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال: ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. ليش؟ لتحكيم العقول والأهواء. فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. ما شبهتهم؟ حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. قالوا: وجود الجنة والنار الآن عبث، والله منزه من العبث، فإذا هي ليست موجودة وإنما ستخلق. ولم يلتفتوا إلى النصوص الصريحة الواضحة في إثبات أن الجنة والنار موجودة الآن لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال: وقاسوه على خلقه في أفعالهم. ثم قال: فهم مشبهة في الأفعال، ودخل عليهم التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة. شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهكذا كل المعطلة يشبهون أولا، يقيسون الخالق بالمخلوق تعالى الله، ويقيسون أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، ثم بعد ذلك يعطلون ويتهمون المثبتة للصفات، يتهمونهم بأنهم مشبهة، الذين يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة، يعني شريعتهم التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. هذا رد على من زعم وقال بأن الجنة والنار تفنيان ولا تبقيان، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا. ولاحظ عبارة الذين هم أهلها، يعني بهم من؟ الكفار. أما من دخل النار من الموحدين فإن مآله إلى الجنة، يخرج منها كما تقدم معنا. أما الكفار فإنهم خالدون مخلدون في النار، وهم أهل النار المخلدون فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويؤمر بالموت، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وينادي المنادي، وينادي المنادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا ونكمل بعد السنة الراتبة بعد العشاء إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنستكمل درسنا، ونسأل أن يعينكم وأن يتقبل مسعاكم وأن يثيبكم، ولن نطيل إن شاء الله، نطمئن الإخواننا لن نطيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى تفضل. أحسنت بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون انتقل إلى مسألة أخرى جديدة في الموضوع بعد أن تكلم عن بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر، انتقل إلى الكلام عن مسألة الإيمان والعمل وزيادة ونقصانه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا نشير بإيجاز إلى أقوال الطوائف في مسألة الإيمان، وهم على 5 طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، وهؤلاء يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية، فمتى عرف الإنسان ربه بقلبه فهو المؤمن، وهذا قول الجهمية. ثم الطائفة الثانية وهم المرجئة، وقالوا إن الإيمان هو تصديق القلب. والعلاقة بين التصديق والمعرفة أن التصديق أخص من المعرفة، فليس كل عارف مصدق، فالمعرفة سابقة للتصديق، بعض الناس يعرف ولا يصدق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقالوا إن تصديق القلب الإيمان بالقلب، وتصديق الإيمان هو تصديق القلب، وتصديق القلب كاف في تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا قول المرجئة. وهناك بعض أهل العلم من قال بأنه لا فرق بين التصديق وبين المعرفة، أنه لا فرق بين التصديق وبين المعرفة، بمعنى أنه لا فرق بين قول الجهمية وبين قول المرجئة. جاء من بعدهم من يسمون بمرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، فزادوا على التصديق بالقلب التلفظ باللسان. وهؤلاء وإن كان أصلهم هو قول المرجئة، إلا أنهم زادوا عليه التلفظ بالإيمان باللسان. وبعضهم قال إنما أضيف اللسان من أجل البيان عما في القلب، فما في القلب من تصديق لا يظهر إلا إذا تقوله الإنسان، إلا إذا قاله وتلفظ به، فأضافوا القول باللسان للتصديق للقلب، وهو أداة إظهار ما في القلب. أما الطائفة الثالثة، طبعا هؤلاء هم من يسمون بمرجئة الفقهاء، ومن أبرز من قال بهذا القول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإن كان رجع عنه في بعض في آخر حياته رحمه الله تعالى، بعد أن بينت له الأحاديث وبينت له الأدلة في هذه المسألة. الطائفة الرابعة هم الكرامية، وهؤلاء قالوا بأن الإيمان هو مجرد التلفظ باللسان، هو مجرد التلفظ باللسان. لا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة. فأولا الجهمية، إبليس يعرف ربه ويلزم على قولهم أنه مؤمن، وفرعون يعرف ربه، ولذلك لما أصابه الغرق ظهر ما كان يكنه في قلبه، وليس مجرد المعرفة بل التصديق، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في الآية التي أشرنا إليها: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو لما أصابه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا هو الذي يقول ما علمت لكم من إله غير، وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. متى؟ في ساعة السراء، لكن في ساعة الضراء آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. توحيد، توحيد خالص من قلبه، لكن هل ينفعه ذلك في تلك الساعة؟ لا ينفعه لا شك بذلك. أما الطائفة الثالثة وهم أقرب الطوائف إلى السنة، وهم الذين قالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب مع تلفظ اللسان، فهؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. الفرق بينهم وبين المرجئة الغلاة من جهتين. الجهة الأولى أن هؤلاء اشترطوا التلفظ باللسان وهذا واضح. الأمر الثاني أن الفقهاء اشترطوا العمل وقالوا إنه لابد من العمل، والذي لا يعمل ولا يؤدي الفرائض والواجبات فإنه معرض لنفسه العذاب يوم القيامة. أما المرجئة الغلاة فيقولون لا، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيقولون إنك ما دمت مصدقا بقلبك فافعل ما شئت، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صيام، ارتكب الموبقات وأنت مؤمن وناج عند الله عز وجل. أما المرجئة الفقهاء فيقولون لا، لا بد من فعل المأمورات ومن ترك المحظورات، لكنها لا تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الفرق بين المرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة إنما هو خلاف لفظي، إنما هو خلاف لفظي، لأن كل منهم يقول لا بد من العمل، ولكن الفرق بينهما أن هؤلاء قالوا العمل من الإيمان، وأولئك قالوا أن العمل خارج من الإيمان. والصحيح أن الخلاف ليس بلفظي، لأنه ترتب عليه أمور منها زيادة الإيمان ونقصانه. فالذين قالوا بأن العمل من مسمى الإيمان قالوا الإيمان يزيد وينقص، وهذا إجماع أهل السنة. والذين قالوا بأن العمل خارج عن ماهية الإيمان وهم المرجئة الفقهاء وإن كان لا بد منه، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد وينقص هو ثمرته وهو أمر خارج عن الإيمان. وعليه فإن الخلاف بينهم ليس خلافا لفظيا، إنما هو خلاف حقيقي، ولكنهم هم أقرب الطوائف إلى أهل السنة لا شك في ذلك، لأنهم يوجبون العمل ويعتبرون أن من لم يعمل المأمورات ويترك المحظورات فهو مستحق للعذاب، على خلاف المرجئة الغلاة فإن هؤلاء يقولون لا أبدا، لا يضر، لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية. الطائفة الرابعة أو الخامسة وهي طائفة في السنة والجماعة، وهم الذين يقولون إن الإيمان قول تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، له ثلاثة أركان، وعمل بالجوارح، قول القلب تصديق للقلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى هنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، عن أبي جعفر الخطمي بكسر الخاء عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وهذا أمر يزيده الإنسان في نفسه، إذا عمل الطاعات وقام الليل مثلا وقرأ القرآن يجد إيمانه يزيد وإقباله على المعصية يقل، لكنه إذا غفل وقارف الشهوات ويعني غفل عن ذكر الله عز وجل يقل إيمانه فيضعف عمله ويجرؤ على المعصية. وهذا أمر يجده الإنسان من قلبه. وعليه فإن أهل السنة والجماعة بناء على قولهم بزيادة الإيمان ونقصانه يقولون إن الإيمان يتفاضل، يعني إيمان فلان ليس كإيمان الثاني، وإيمان الثالث ليس كإيمان الرابع. أما المرجئة فهم يقولون الإيمان لا يتفاضل، فإيمان أحد الناس من السكرين المعربدين كإيمان أبي بكر وعمر، يقول الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، بل قالوا كإيمان جبريل، أحد الناس من الفسقة كإيمان جبريل عليه السلام. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة يقول الإيمان يتفاضل، يتفاضل بين الناس ويزيد وينقص بالنسبة للإنسان نفسه. قد يكون بعد الصلاة إيمانه أقوى منه قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه ذكر مثل الآية التي تلاها الإمام جزاه الله خير ورق قلبه فيقوى إيمانه، لكنه إذا يعني قارف الدنيا وانشغل بها وقل الذكر لله عز وجل ضعف هذا الإيمان. فالإنسان يجد ذلك في نفسه عليه. فإن الإيمان يتفاضل من جهتين، يتفاضل من جهتين، الجهة الأولى من جهة الرب سبحانه وتعالى، والثانية من جهة العبد. فمن جهة الرب سبحانه وتعالى فإنما أمر به المسلمون الأول ليس كما أمر به المسلمون المتأخرون. لماذا؟ لأن الأوامر والتشريعات جاءت متدرجة. فأول المسلمين ما كان ثمة صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، وإنما فرغت هذه بعد فترة. فكلما زادت التشريعات زاد الإيمان، كلما زادت التشريعات وزادت الطاعات زاد الإيمان. من جهة فعل العبد فكلما ازداد الإنسان في فعل الطاعات والقربات والمستحبات زاد إيمانه، وكلما نقص قل إيمانه. هذه القضية تكاد تكون يعني مجمع عليها عند الصحابة وعند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا عمير بن حميد بن حبيب الخطمي مر معنا كلامه في هذه المسألة. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، يقول الإيمان يزيد وينقص. وقال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. كل واحد منا يتعاهد حسابه زاد ولا نقص، فإن زاد فرح وإن نقص حزن. لكن من منا يتعاهد إيمانه يزيد أو ينقص؟ فقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا قليل ويغفل عن ذلك. فالواجب يقول من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه أي يزيد أم ينقص، وإن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. علامة زيادة الإيمان هو الإقبال على الطاعات والتلذذ بها ومحبتها، وعلامة نقص الإيمان الغفلة. من أكبر علامات نقص الإيمان هو الغفلة، الغفلة عن طاعة الله، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، الغفلة عن الحرص على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام من؟ كلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. قال ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن يأتيه، يأتيه الشيطان ونزغاته، فيعلم أن هذه نزغة من نزغات الشيطان فليستعذ بالله منها وليبتعد عنها. يقول أبو هريرة الإيمان يزيد وينقص. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، هلموا نزداد إيمانا، فيجلسون فيذكرون الله عز وجل. يعني هذه المجالس هذه مما يزيد الإيمان بالله عز وجل. فالحرص على حضور مجالس الذكر ومجالس العلم وحلق وقراءة القرآن وحلق التحفيظ، هذه كلها مما يزيد في إيمان العبد، والتفريط منها فيها مما ينقص الإيمان، مما ينقص الإيمان، نسأل العافية والسلامة. يقول ابن مسعود في دعائه رضي الله تعالى عنه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، يسألون الله أن يزيدهم في الإيمان وفي الفقه وفي اليقين. يقول عمار بن ياسر ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. ما هي؟ قال إنصاف من نفسه، الإنصاف والإنصاف عزيز الله المستعان، إنصاف من نفسه، والإنفاق مع الإقتار، الإنفاق مع قلة ذات اليد، مع قلة ذات اليد. وهذا لا يمكن أن يخرج من جيبه ومن مصروف يومه إلا أن هناك إيمان يدفعه إلى ذلك. يعني نلاحظ أحيانا بعض الإخوة العمال اللي يمكن يعني يا لله أنه يحصل على قوت يومه، إذا وجد مسكينا أخرج جيبه من جيبه وأعطى، وتأتي إنسان بالملايين إذا سئل قال الله كريم الله كريم. فهذا ميزان للإيمان، في قلب العبد. هذا مسكين يمكن أجرته اليومية نصفها يأكلها وش يبقى له، ومع ذلك يخرج من ماله ويدفع، وذاك نسأل الله العافية لضعف إيمانه يكون ذلك حاجزا عن أن يغلب شح نفسه فلا ينفق من ذلك. قال: وبذل السلام للعالم، من تعرف ومن لا تعرف. بذل السلام من علامات الإيمان يا أخوان، على من تعرف ومن لا تعرف. أما أكثر الناس اليوم فلا يسلم إلا على من يعرفه. إذا سلمت على شخص كان التفت فيك يقول هذا مثل معرفة، صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نخرج كثيرا، نعود إلى موضوعنا، لكن هذه موضوعات نحتاج إليها يا أخوان. يقول جندب بن عبد الله وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وكان معاذ يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلس مع أخيه فيتذاكرون ويذكر أحدهم الآخر، فاجلس بنا نؤمن ساعة يزداد إيمانهم. آثارهم في هذا المعنى أكثر من أن نحصيها، لكن في الإشارة ما يكفي. نعم، تفضل يا أخي. إن شاء الله ما نتجاوز الساعة 10 إن شاء الله. نعم. هذا غيظ من فيض، لكن ذكر بعض يعني الشواهد من يعني إجماع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع أهل السنة. بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: أدركت، يعني قال: أخذت من ألف، أو أدركت ألفا من علماء الأمصار، أدركت ألفا من علماء الأمصار، أمصار مختلفة، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأصبح قول الإيمان قول وعمل، هذا الشعار لأهل السنة، يعرف به أهل السنة. ومن قال بأن الإيمان قول أو الإيمان مجرد التصديق وأخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو ليس من أهل السنة، فأصبح علامة بارزة لأهل السنة. يمكن أن أشير هنا إلى يعني سؤال يطرح وشبهة تقع أحيانا عند بعض الناس، يطرحون يقولون: العمل هل هو شرط صحة للإيمان ولا شرط كمال؟ وهذا يرد عند بعض المعاصرين، وقد يجيب بعض علماء السنة، بعض أهل السنة على هذا السؤال، والسؤال في أصله خطأ، السؤال في أصله خطأ، لا شرط صحة ولا شرط كمال. لماذا؟ لأن العمل شطر من الإيمان وليس شرطا له، يعني جزء من الإيمان وليس خارجا عنه. فهذا السؤال، هذا السؤال وارد على قول المرجئة الذين يقولون بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان، فهل هو شرط صحة ولا شرط كمال؟ يقولون: إن قلنا إنه شرط صحة قلنا بقول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، فلذلك نقول بأنه شرط كمال. وأول من ذكر هذا الكلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو خطأ لا يتابع عليه رحمه الله تعالى، وإن كان إماما من أئمة السنة بلا شك وبلا منازع، ولعلنا نجيب على سؤال ورد في هذا الموضوع، لكنه في هذه المسألة أخطأ. فالصحيح أن الإيمان شطر، أن العمل شطر من الإيمان وليس شرطا له. لماذا؟ لأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء. فنقول مثلا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالطهارة هل هي من الصلاة؟ لا، خارج من الصلاة، لكنها شرط للصلاة، فهي خارج عن الماهية. لكن قراءة الفاتحة جزء وركن من الصلاة، فهي داخل الصلاة، فالعمل جزء من الإيمان وليس خارجا عنه، وليس خارجا عنه. لكن العمل يتفاضل، ليس على درجة واحدة، العمل ليس على درجة واحدة، فمنه جزء أساسي في الإيمان، إذا فقد الإيمان كالصلاة مثلا. وأكثر الأعمال تقلل من الإيمان، ولكنها لا، من تركها فإنه لا يخرج من مسمى الإيمان. ولذلك بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث دليل لأهل السنة في أن الإيمان قول، تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل على القول، وأدناها إماطة الأذى، وهذا دليل على أن العمل. إماطة الأذى عن طريق، ترى تجد زبالة تشيلها ترميها في صندوق النفايات، هذا إيمان، إماطة أذى، إيمان، فعلك هذا دليل على إيمان قلبك، ويزيد في إيمان قلبك. لكنك لو لم تفعل فإنك لا تخرج من الإسلام، يبقى إيمانك لكن ينقص إيمانك، أن ترى أذى يؤذي المسلمين ومع ذلك لا تغير. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب اللي هو تصديق القلب وعمل القلب. فأقول قضية أو طرح مثل هذا السؤال: هل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط كمال للإيمان؟ نقول إن السؤال خطأ، فالعمل شطر من الإيمان وليس شرطا له، لا شرط صحة ولا شرط كمال. وعلى ذلك دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الطهور شطر الإيمان، الطهور عمل، الوضوء شطر الإيمان، سماه شطرا جزءا من الإيمان، وليس خارجا، ليس شرطا للإيمان، وليس شرطا للإيمان. نعم، يقول نعم تفضل. أحسنت. قال: بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا إبراهيم بن عيينة استغرب، وحينما قال أخوه سفيان أن الإيمان يزيد وينقص، الزيادة وردت صريحة في نصوص القرآن: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والذين آمنوا زادتهم إيمانا، وغيرها من النصوص الكثيرة جدا على الدالة على زيادة الإيمان، لكن لم يرد في النصوص أن الإيمان ينقص. فبعض أهل العلم، وروي ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: نقول يزيد ولا نقول ينقص. لماذا؟ لأنه لم يرد النص على نقص الإيمان، ولكن أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بدليلين. الدليل الأول أن كل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص، والدليل الثاني قالوا إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من كنا، فهذا دليل على نقص الدين هو نقص الإيمان. فقالوا حتى في النص الشرعي فيه دليل، وإن لم يكن صريحا كالزيادة، إلا أن فيه دلالة على أن الإيمان ينقص. وإن المرأة إذا يعني أصابها العذر الشرعي تركت الصلاة وتركت الصيام، تركت العبادات، وإذا تركت العبادات وإن كانت معذورة ولا تلام على ذلك، فإنه ينقص إيمانها، ينقص إيمانها وهي معذورة في هذا. نعم. اكتب او بعد المحاضره. يعني هذا رد على من؟ على المرجئة الذين يقول الإيمان هو الإقرار بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل خارج عن اسم الإيمان، فيقول لا إيمان إلا بعمل. قلت نعم هذا من باب إيش ماذا؟ أنهم لا يقولون بتفاضل الإيمان، الإيمان واحد، إيمان أحد الناس كإيمان أبو بكر وعمر كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأنه لا يتفاضل عندهم. وهل هناك مخالفة للواقع وللعقل الأكبر من هذا؟ يقول مسلم رحمه الله تعالى قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، كما مر معنا في كلام عمير بن حبيب الختمي رحمه الله تعالى، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. هذا شيء يجده الإنسان من نفسه. يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، يعني بهم من المرجئة تبغضونهم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، يعني أنا أبخصهم، أنا أعرفهم، أعرف حقيقتهم عن معرفة. أولا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، لماذا؟ لأن طاعة السلطان عمل، وهم لا يرون العمل من الإيمان. والأمر الثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى وهو أحد الشيوخ في عصره، ولا كإيمان أحمد بن حنبل وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل ميكائيل. نعم. يعني تعليقا على هذه المسألة، يرد في خطب بعض العلماء وهو أثر مروي عن بكر المزني رحمه الله تعالى أظن على ما أذكر، قال إن أبا بكر لم يسبقهم بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا يكثر على ألسنة بعض الخطباء، وهذا ليس بصحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سبقهم بما وقر في قلبه كما سبقهم بالصلاة والصيام والصدقة والنسك، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصل. ومن ذلك الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أما. قال من أصبح من تصدق اليوم على المسكين؟ قال أبو بكر أما. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أما. قال من اتبع؟ فجميع الأعمال، وأبو بكر سبقهم بالعمل. فالذي في قلبه يدفع للإنسان للعمل. ولذلك لما جاء عمر قال أنا اليوم لا يمكن أن يسبقني من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقام وشطر نصف ماله، نصف المال، يعني جاء له حساب مليون، قال هذه 500,000 لله ورسوله، وهذه خلى العيال مسألة 50% من بيدفع من ماله 50%، يعني إذا كان الآن يبخل ب2.5% الزكاة الواجبة فكيف ب50%؟ لما جاء أبو بكر وإذا 100%، فأين المقارنة؟ هذه نتيجة الإيمان الذي كما جاء في الأثر لو وزن إيمان أبي بكر لوزن بإيمان الأمة كلها. رضي الله تعالى عنه، فكيف نقول انه لم يسبقهم بصدقه ولا صيام ولا صلاه، وانما بشيء من وقر في قلبه؟ لا، الذي وقر في قلبه ظهر على جوارحه. ولذلك الايمان الذي في القلب يظهر على الجوارح. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ما بكلام فاضي، ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، وانما بما وقر في القلب بس وصدقه العمل. بعض الناس يقول: لا يا اخي الايمان ها هنا. نعم الايمان ها هنا، لكن الايمان الصادق ها هنا يظهر على هذه وهذه، يظهر على الجوارح ولا يبقى حبيس القلب ابدا. اما الايمان ها هنا ولا يظهر على الجوارح، هذا ايمان المنافقين الذين اذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد انك يا رسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فلا يظهر اثر الايمان في على اعمالهم، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وين الايمان اللي هنا؟ الله المستعان. نعم. والحديث الاخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان من معنى الحديث ان من عباد الله من يدعى من باب اهل الصلاه يدعون من باب الصلاه، واهل الصيام يدعون من باب الريال، واهل الصدقه من باب الصدقه. قال: يا رسول الله، يقول أبو بكر، فكيف أو ما إيش الحديث، من دعي من هذه الأبواب كلها؟ في آخر الحديث قال: وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. إنه يدعى من هذه الأبواب كلها، أبواب الخير وأبواب الأعمال. هذا دليل على ماذا؟ على أن أبا بكر سبقهم بصلاة وصيام وبما وقر في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. لن نتجاوز العاشرة إن شاء الله. نعم. أحسنت بارك الله فيك. يعني قصة ابن مبارك هنا رحمه الله تعالى كأنه يعايشنا، كأنه يعيش في أوساطنا. فجاءه رجل من العباد وهو على مذهب الخوارج، قال: أظن أنه يذهب مذهب الخوارج بدليل كلامه. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان، لا أخرجه من الإيمان. لماذا؟ لأنه من الموحدين، وهذه معاصي، هذه كبائر لا تخرج الإنسان من الإيمان. الخوارج طبعا يخالفون في هذا ويقولون إنها مخرج للإيمان من الإيمان، وأن من فعلها فهو كافر خارج من الإيمان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني ليس مؤمنا كاملا الإيمان الواجب، يعني لم يأتي بالإيمان الواجب. ولا يعني ذلك أنه أصبح كافرا، لا. ولذلك هل من شرب الخمر أو زنى أو سرق هل يعامل معاملة الكافر؟ لا يصلى عليه، ولا يجهم في مقابر المسلمين، ولا يترحم عليه، لا، إنما هو مسلم قد قل إيمانه، نقص إيمانه لكن لم يفقد الإيمان بالكلية. فقال عبد الله بن مبارك لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ يعني شايب الآن صرت تقول القول المرجئة؟ قال رحمه الله تعالى قال لا تقبل من المرجئة، يعني أنا لو أردت أن أقول أني من المرجئة ما تقبل من المرجئة. قال لماذا؟ قال لا تقبل من المرجئة، تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، يعني ما دام الإنسان مؤمن بقلبه ها فما عليه ماذا صنع. قال ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني من أهل الجنة، إنما يتقبل الله من المتقين، لو قبلت حسنة واحدة لشهدت أني من أهل الجنة لأني من المتقين. قال ثم يعني فهذا يا أخوان نأخذ منه درس، ومن بعض الناس الآن يتجرأ بتصنيف الناس، ومن وقع في في في في في خطأ أو في قول من الأقوال قال لا هذا من المرجع، هذا على قول المرجع، أو وقع في قول آخر قال لا هذا رأي الخوارج، هذا من التكفيريين ونحو ذلك من العبارات. وللأسف أن هذه مثل العبارات هذه الآن يعني ترد على ألسنة كثير من الشباب للأسف. فقد يتنازع العلماء في بعض المسائل في قضية بعض صور مظاهرة المشركين مثلا، فيقول بها أناس يقول بأنها مكفرة بعض الصور، والآخرون يقولون أنها ليست مكفرة. فالذين يقولون بأن هذه مكفرة يأتيهم الخصوم دلوقتي يقولون هؤلاء مرجئة، والذين يقولون بأنها ليست مكفرة يأتيهم الطرف الآخر ويقول هؤلاء لا العكس، الذين يقولون أنها مكفرة يقولون هؤلاء خوارج، والذين يقولون بأنها غير مكفرة يقول هؤلاء مرجئة. وهذا ليس بصحيح، لأن هناك من المسائل التي اختلف فيها العلماء ولا تخرجهم عن ذلك. يعني مثلا ما ينسب إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو إمام جليل من أئمة أهل السنة والجماعة، لا شك في ذلك ولا جدال أبدا مهما قال من قال، له بعض الاجتهادات في بعض المسائل وقد يكون أخطأ، أو مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في المسألة التي قبل قليل، لا يجوز أن يصنف ويقال بأن هذا من المرجئة وإن وافقهم في جزئية من الجزئيات، لأن الحكم على الشخص بالتزام أصول المذهب لا بموافقة في جزئية من جزئياته. وتقريب الصورة مثلا في المذاهب الفقهية، مثلا الشافعية يرون الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، فلو أن شخصا ينتسب إلى المذهب الحنبلي وترجح عنده حديث الجهر بالبسملة فجهر بالبسملة وهو ملتزم بأصول مذهب الحنابلة ووافق الشافعية في هذه الجزئية، هل يصنف أنه شافعي شافعي المذهب ولا حنبلي وافق الشافعية في هذه المسألة؟ فكذلك هنا لكن في سؤال مهم جدا، بعض الناس يرى أن من يعني أخطأ في حديث أو في صفة من الصفات فتأوله أو قال بتأويل المتكلمين أو قال مثل كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا في مسألة شرط صحة ولا شرط كمال العمل، حكم عليه قال خلاص هذا من المرجئة وهذا من الأشاعرة، كما حكموا على الحافظ بن حجر وكما حكموا على الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة الكبار من أهل السنة من حفظة السنة، كيف يقال إن هؤلاء من الأشاعرة؟ هذه يقولها صنفان من الناس، إما جاهل فإذا وجد عند أي شخص تأويل في الصفات قال هذا أشعري، وإما أن يقولها وهذا أكثر من يقولها الأشاعرة أنفسهم ويقول لا أنتم الآن تعتبرون ترون أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأكثر علماء المسلمين من الأشاعرة، هذا الحافظ بن حجر من الأشاعرة، هذا الكرماني من الأشاعرة، هذا النووي من الأشاعرة وهكذا، هذه مغالطة صحيحة، هؤلاء ليسوا من الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة لهم أصول، أولا هم من يقول بعلم الكلام، هم من يقدم علم الكلام على نصوص الشريعة، ممن يقول إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل. هل الحافظ بن حجر ولا الإمام النووي الذين أفنوا أعمارهم في السنة يقولون بتقديم العقل على نصوص الشرع؟ الأشاعر هم الذين يقولون بماذا؟ بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، لا على قول الفقهاء وإنما على قول المرجئة الغلاة. هل يقول بهذا أكثر من رد عليهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، ورد عليهم الحافظ بن حجر، ورد عليهم هؤلاء الأئمة من أئمة السنة؟ الأشاعرة هم الذين يقولون بالكسب في القدر، ومعناه أن الإنسان مجبور في صورة مختار، فحقيقته أنه مجبور على أفعاله، وهذا لا يقول به أحد من هؤلاء الأئمة الكبار، إلى غير ذلك من القضايا الجوهرية. الأشاعرة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل هذا يقول به الحافظ بن حجر ولا الإمام النووي؟ النصوص وكلامهم في هذه أوضح من الشمس. فهذه من المغالطات. فإذا وافق الإنسان طائفة في مسألة من المسائل وقد يكون أخطأ فيها، فإنه لا يحكم عليه بأنه من تلك الطائفة. نعم، نقول مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى، نقول أنه إمام من أئمة السنة، لكنه وافق الأشاعرة في تأويل الصفات. نعم، هذا هو العدل والإنصاف في تأويل الصفات. نعم، وافق الأشاعرة لكنه ليس أشعريا، والأشعري هم من التزم بأصول الأشاعرة، وعليه تبطل دعوى من قال بأن أكثر علماء المسلمين أشاعرة. مو صحيح هذا الكلام، ليس بصحيح. ثم وهي نقطة مهمة أخرى، أن أكثر أئمة الأشاعرة لما تبين لهم الحق رجعوا إليه. فهذا الإمام الشهرستاني من أكبر أئمتهم، بل قبله الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي ينتسبون إليه، رجع إلى مذهب أهل السنة وقال بصريح العبارة: أنا على عقيدة أحمد بن حنبل. ورجوعه كان إجماليا وتفصيليا، ألف 3 كتب كلها في رجوعه وفي إثبات أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب الإبانة لما ذكر أقوال الفرق كلها، في الأخير ذكر عقيدة أهل الحديث التي نتكلم عنها هنا، قال: وأنا أقول بمثل ما ذكرت عن هؤلاء. وألف كتاب الرسالة إلى أهل الثغر، ويبين فيها أيضا ماذا؟ أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل الحديث. وفي كتاب الإبانة، والكتاب المشهور الواضح الذي صرح فيه، قال: أنا على عقيدة أحمد بن حنبل، وأثبت الصفات، وأثبت الإيمان قول وعمل، وأثبت أنه يزيد وينقص، وأثبت كل كلام الكلام الذي يقوله السلف، وهو إمام الإمام. لكن الذين جاءوا من بعده لم يوافقوا ولم يتابعوه على ما رجع إليه، وإنما بقوا على مذهبه الأول الذي هو مذهب ابن كلاب، الذي ذكرنا قبل في الدرس الماضي أو اللي قبله، أن أول من قال بأن كلام الله هو المعنى النفسي هو ابن كلاب، اللي هو عقيدة الأشاعرة. الأشاعرة يقولون هذا المصحف هو حكاية عن كلام الله، وعبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، يعني كلام الله هو المعنى النفسي. هل هذا الكلام يقول به الحافظ بن حجر، ولا يقول به الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ هذا أبو الحسن الأشعري. الشهرستاني رجع في آخر حياته. الرازي أكبر منظري المذهب الأشعري في آخر حياته يرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. الجويني وهو أكثر من ألف في تنظير مذهب الأشاعرة في آخر حياته يقول: ويل لابن الجويني إن لم يتدارك الله برحمته، ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على العقيدة الفطرية، أترك كل الكلام والشبهات وهذه كلها، أبرأ إلى الله منها، أموت على عقيدة عجائز نيسابور، العقيدة الفطرية اللي مر معنا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول عليك بعقيدة الصبيان والأعراب الفطرية. هذا بعد الجهد الجهيد كلها لم يجد إلا الشك وعدم اليقين، في الأخير يرجع إلى مذهب أهل السنة. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في آخر حياته بعد تطوافه، كان فيلسوفا ثم ترك الفلسفة ثم دخل علم الكلام وألف فيه، ثم لم يجد بغيته، لم يجد الحق الذي يبحث عنه، وألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام وتركه، ثم دخل التصوف، قال هذا الذي فيه الحق وبغيتي، وألف كتاب إحياء علوم الدين لم يجد الحق، في آخر حياته رحمه الله تعالى يموت وصحيح البخاري على صدره. وهكذا دواليك الأئمة، ابن القيم رحمه الله تعالى كان من المتكلمين، حتى هداه الله على يد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا دواليك من العلماء، من آخرهم الإمام الهراس رحمه الله تعالى، المؤلف المشهور محمد خليل هراس، كان على منهج المتكلمين، وألف وسجل رسالة الدكتوراه للرد على ابن تيمية، وفي آخر حياته يرجع إلى هو عالم من أعلام الدعوة إلى السنة والجماعة. فكبار علماء الكلام وكبار الأشاعرة رجعوا إلى السنة، لكن الطبقة الوسطى، هذه الطبقة الأنصاف المثقفين، هم المساكين يتعصبون على جهل، وهم الذين يقولون مثل هذه الأقاويل ويعني يرون الحق أبلج، ثم مع ذلك تعصبهم، وإن وجدنا آباءنا على أمة ما ورثوه من أشياخهم يلتزم به ولا يتراجعون عنه. لكن الأئمة الكبار كلهم رجعوا إلى منهج أهل السنة. لكن أعطني واحد فقط ترك منهج أهل السنة والجماعة بعد أن رآه ورجع إلى منهج المتكلمين الأشاعرة ولا غيرهم، لا تجد أحد. نعم قد يكون في ناس أعوذ بالله يرتد بالكلية عن الإسلام، نعم، لكن أن يترك السنة ويرجع إلى قول الأشاعرة ولا قول المعتزلة، أنا لا أعرف أحدا كان على السنة فرجع إلى قول المتكلمين مع متابعتي لهذا الموضوع وبحثي عنه، لا أعرف أحد، والله تعالى أعلم، وقد يكون يوجد، فإنك لا تهدي من أحدث. لكن أما من يتركون علم الكلام ويتركون الأشعرية ويتركون الاعتزال ويرجعون للسنة، فكل أئمة الأشاعرة الذين يبحثون عن الحق كلهم رجعوا إلى السنة. ما درتنا، أظن خرجنا شوي عن الموضوع، نعود لأنها الساعة 10 زادت شوي. يقول سمعت محمد بن إسحاق، سمعت الحسين بن حرب يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قبله كلام عمر رضي الله تعالى عنه لما قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. هذا دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على تفاضل الإيمان، على أنه ليس واحد، يعني إيمان كل أهل الأرض وإيمان أبو بكر لا رجح بهم، دليل على ماذا؟ على تفاضل أهل الإيمان. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وموعدنا غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله. هنا أسئلة كثيرة، الذي يريد الاستماع للأسئلة فنحن نحاول أن نجيب عليها، والذي يريد أن ينصرف فلينصرف مغفورا له مقبولا سعيه إن شاء الله. السؤال يقول كثر في الآونة الأخيرة القائلون بأن الأشاعرة من أهل السنة، بل وصل ببعضهم الحال إلى الطعن في حديث الافتراق، فبماذا توصون طلاب العلم؟ هذا الكلام كأننا أجبنا عليه، وحديث الافتراق حديث صحيح واضح، الذي فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة والناجي فرقة واحدة، وهم من كان على مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ما رأيكم في قول من يقول إن الأشاعرة ليسوا من أهل البدع؟ شوف انظر، هؤلاء إما جهله ولا أصحاب أهواء، ليسوا من أهل البدع. من هم؟ الذين يقولون إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل على النص، على كتاب الله وسنة نبيه، ليسوا من أهل البدع. الذين يؤولون الصفات وذكرنا نماذج منها ويقولون لا ينزل الرب، والرب ليس مستوين على عرشه، والرب ليس في السماء، ويقال إنهم ليسوا من أهل البدع. الذين يقولون إنما في المصاحف إنما هو حكاية وعبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، إنما كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، ثم يقال إن هذه ليست بدع، فأين البدع إذن؟ إذن لا بدع، لا وجود للبدع. ولذلك فبعضهم قلب الحديث، شفنا صلى الله عليه وسلم الهوى الحديث ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، يعني متوعدة بالنار. وليس معنى ذلك أنهم كلهم كفار، لا، ليس معنى ذلك أن كلهم كفار، ولا أحد من أهل السنة يقول بتكفير المعتزلة ولا بتكفير الخوارج ولا بتكفير الأشاعرة ولا بتكفير الماتريدية. لا، هؤلاء وإن قالوا ما قالوه من عظيم البدع إلا أنهم من المتأولة، من المتأولة. علي رضي الله تعالى عنها الذي كفر الخوارج وعنده نصوص صريحة في قتالهم ما قال إنهم كفار، فلما سئل قال أكفار هم؟ هم كفروه وخرجوا عليه واستحلوا دمه وماله رضي الله تعالى عنه، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. قال أمنافقون؟ لكن انظر الإنصاف يا أخوان، منافقون الخوارج منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء معروفون بكثرة عبادتهم، فقيل فمن هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فضلوا وعموا، أصابتهم فتنة فضلوا وعموا، لكن لم يكفرهم. فلا أحد من أهل السنة يكفر الأشاعر، وإن قلنا ما قلنا في هذا الموضوع، ولا حتى المعتزلة مع أنهم أشنع جرما وجناية من الأشاعرة وبدعهم أغلب، ولا الماتريدية ولا الخوارج. نعم، فيقول ما رأيكم في قول من يقول أن الأشاعرة ليس من أهل البدع؟ نعم، أنا أقول نسيت الحديث فقلبوه، قالوا الحديث إنما هو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة، وهم الزنادقة. نعم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين من هي الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، يقول ولا يخرجون منها أبدا، أليس دالا أليس دالا على دوام النار خلافا لمن قال بفنائها؟ هذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، والقول بفناء النار قول شاذ لا يلتفت إليه، قول شاذ لا يلتفت إليه، وأنا تعمدت ألا أتكلم فيه مراعاة الاختصار، والكلام الشاذ لا يلتفت إليه. نعم، نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يثبت، ولم يثبت، بل حكى الإجماع على أن الجنة لا تفنى ولا تبيت، على أن النار لا تفنى ولا تبيت كقول سائر أهل السنة والجماعة، ولم يرد عنه رحمه الله تعالى نص صريح في القول بفناء النار. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ورد عنه ثلاثة ألفاظ أو ثلاثة أقوال: قول بفناء النار، وقول بالتوقف، قال فإذا قيل لك لما ساق أدلة هؤلاء وأدلة أولئك في كتابه الروح أو حادي الأرواح في أحدهما، قال فإذا قيل فأين تضع قدمك في هذه المزلة؟ قال أقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. يعني اقتباسا من قول الله عز وجل: إن ربك فعال لما يريد، لما ذكر وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها أبدا إلى آخر الآيات. فهذا توقف منه. وفي كتبه الأخرى في كتاب الوابل الصيب وفي زاد المعاد نص على القول بقول جمهور أهل السنة بأن النار لا تفنى ولا تبيد. نعم، فنحن لا نتعبد الله عز وجل باتباع فلان وعلا أبدا، وإن أخطأوا نقول نسأل الله أن يغفر له، وهذه زلة عالم ولا نتابعه فيها، لكن مع ذلك هذا ما ورد في موضوع فناء النار. أنا كنت متحاشي الموضوع الكلام فيه لكنه جاء. ذكرت أنواع الشفاعة، أن قوم يستحقوا النار فلا يدخلوها، فالعلامة ابن القيم رحمه الله يقول لم يجد لهذا دليل، فيه أدلة حقيقة وأنا بحثت المسألة هذه، وهناك بعض الأدلة في الموضوع هذا، وفيه تعقيب على ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فهناك بعض الأدلة. نعم، يقول ذكرت أنه إذا دخل في بلاد المسلمين وجب الجهاد، يعني عمله من الغريب من جهاد الدفع يستطيع. نعم، جهاد الشرط، جهاد الدفع غير جهاد الطلب، ولا يشترط فيه إذن الإمام. هذه المسألة نعم معلومة ومفهومة ومشهورة في كتب أهل العلم، أما جهاد الطلب فهو الذي يشترط فيه إذن الإمام، لكن أيضا لا بد أن يكون ذلك إذا قامت راية الجهاد الواضحة. أما بعض أعمال الشباب المتحمسين الذين يضرون أكثر مما ينفعون فاعتبار هذا من الجهاد، هذه مسألة فيها نظر والله تعالى أعلم. يعني لأن يعني بعض الأمور يعني فيها ما فيها. لكن مثلا يعني جهاد في بعض البلاد المسلمين في فلسطين مثلا لا شك أن هذا جهاد واضح، والجهاد في العراق لا شك أنه جهاد واضح بالنسبة لأهل العراق المتعين عليهم عينا، كذلك في أفغانستان. نعم، لكن أن يقوم بعض الشباب المتحمس هداهم الله ويأتون إلى بلاد المسلمين ويفجرون ويقتلون ويخربون ويزعمون أن ذلك من الجهاد، هذه مسألة بحقيقة ليست بصحيحة وليست من الجهاد في شيء. نعم، يعني بعض المسائل لما تعلق بالموضوع قد لا يكون الجواب فيها مناسبا. أنا حلفت يمين على شيء لم أفعله وفعلته لدي أكثر من يمين، هل أكفر كفارة تكفي مرة واحدة؟ يقول العلماء إذا كانت الأيمان من جنس واحد يعني على فعل واحد، تعددت الأيمان على فعل واحد، فيكفي في ذلك كفارة يمين واحدة. أما إذا كانت أعمال متعددة أجناس مختلفة فيلزمك عن كل جنس كفارة يمين. ما المقصود بالغربة في هذا الدين؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغربة والله ما لا أجد أوضح من معناها حقيقة. رؤيا أنا ما نعم. يقول إذا جاء ذكر النظر بعد إلى فماذا يعني؟ يعني النظر بالعين البصرة إلى ربها ناظرة، لأنهم هؤلاء المعتزلة قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة للثواب. يرد عليهم من جهة اللغة في أن اللغة إذا جاء بعد إذا عدت النظر إلى فهو يدل على النظر بالعين وليس الانتظار وهذا من الضوابط التي تفرق بين النظر البصري والانتظار. نعم، بنى عليه الجهمية والمرجعة الفقهاء الكرامي في تعريفهم لمن، يعني مسائل مهمة الحقيقة لكن يطول الكلام فيها وأنا لا أريد أن أدخل على الأخوان. الأصل الذي بنى عليه أهل البدع بدعهم في مسألة الإيمان، قالوا إن الإيمان فرد وكل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. قالوا أنه فرد وكل لا يتجزأ وهو التصديق، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. قالوا لو قلنا بأنه مركب لقلنا بقول الخوارج الذين يكفرون بمرتكب الكبيرة، وهذا اللازم ليس بصحيح. ويرد عليهم بأن الله شبه الإيمان بالشجرة، والشجرة لها أغصان ولها جذور ولها سيقان ولها ثمار، فكذلك الإيمان، فنقص جزء أو أغصان من الشجرة هل يعني انتفاء الشجرة؟ لا. فكذلك الأعمال هي إنما هي فروع للإيمان لهذه الشجرة، فنقصها ينقص الشجرة لكنه لا ينفي الشجرة. نقول خلاص يعني قطعت غصا من الشجرة إن خلاص لم تبقى شجرة، لا، هي باقية شجرة، وإن نقصت فروعها وأجزاؤها وهي الأعمال. وهناك من الأعمال من إذا قطعته ذهب الإيمان بكلية، مثل الصلاة، فالصلاة إذا يعني قطعت تركها الإنسان خرج من الإيمان، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه إن شاء الله. لكن بقية الأعمال تنقص الإيمان لكنها لا تذهب أصل الإيمان. ما هي أفضل الأعمال للتخلص أو من الشيطان وعدم نقص الإيمان؟ ذكر الله عز وجل وعمل الطاعات والأوراد الشرعية التي جاءت، أوراد المساء والصباح وغيرها. السؤال عن الأشخاص يا أخوان ما ينبغي. نعم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل أهل السنة يمثلون فرقة أو يسمونها فرقة؟ نقول نعم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفترق هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة وهي الناجية، فيجوز تسميتهم بأنهم فرقة. نعم، لا لم يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن أبا بكر لم يسبق بكثير صلاة ولا صيام ولا ولكن شيء وقر في قلبه؟ لا، أظنه عن بكر المزني أو بكر المزني فقط، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا سمعنا وأطعنا آمنا به، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره. يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو من، هل هذا الحديث يدل على نقصان الإيمان؟ نعم، مقارفة المعاصي ينقص الإيمان. وهذا دليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نقص إيمانه، لم يأتي بالإيمان الواجب الذي يخدعه عن هذه المعاصي. نعم، فهو منقص له. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام يطول فيه الكلام، هو تسلسل الحوادث مع علم الكلام، تنفغينا عنها إن شاء الله. هل نحن مطالبون بتكميل إيماننا؟ أما تكميله إلى الدرجة 100% فهذا مستحيل، لكن عليك أن تجتهد في أن يزيد قدر ما تستطيع. أما أن يصل إلى إلى إلى درجة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل الناس إيمانا هم الأنبياء، وأكمل الأنبياء إيمانا هم الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. ما معنى الحوض وما معنى الكوثر؟ يمكن ذكرناها. الحوض هو يعني مكان اجتماع الماء، والكوثر النهر الجاري. نعم، يعني يقول هل كتاب رفع اللائمة في فتاوى اللجنة الدائمة خير كتاب في الرد على مرجعة العصر؟ خير كتاب، لا، هذه العبارة يعني صعبة جدا، لكنه كتاب مفيد وجزى الله كاتبه خير الجزاء. وهناك يعني من جمع أقوال اللجنة الدائمة في هذه المسألة في كتاب، وهناك كتب متعددة فيها خير كثير. نعم، ما حكم صلاة الاستسقاء؟ سنة مؤكدة. حقيقة على هذه الطريقة يعني يطول بنا المقام يعني، والاختصار قد يخل، والأسئلة ما شاء الله كثيرة، لكن نشير إلى بعضها ولو على عجل. يقول ما مناسبة ذكر قصة الجعد؟ أظن ذكرناها، لأنه هو أول من قال بنفي الصفات. يقول أن السلف والسنة لا يكفرون إلا بدليل، فهل يبدعون بدليل كذلك؟ نعم، لا يبدعون إلا من ارتكب بدعة وقال قولا ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي ضوابط التكفير والتبديع؟ هي أنه لا يبدع ولا يكفر إلا من نص الكتاب على ارتكابه لبدعة أو عمل مكفر بنص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم توفر الشروط والموانع التي ليس هذا مكان الكلام فيها. ما معنى التأويل والتفويض؟ ومن هم المفوضة؟ وبما ماذا يقولون؟ وهل نكفرهم؟ يعني السؤال طويل عريض. ذكرنا أن التفويض على يعني جهتين، تفويض الكيفيات وهذا تفويض أهل السنة، وهو التفويض المشروع. تفويض المعاني وهو تفويض المتكلمين، وهذا بدعة لا شك في ذلك. يسأل عن الزكاة، ليس هذا مكان. هل تعليق التميمة من القرآن شرك؟ وجزاك الله خيرا، لا، ليست بشرك، وقد اختلف فيها السلف، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها كابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن جاء من بعده، لما فيها من امتهان للقرآن الكريم. نعم، والراجح عدم تعليقها، لكن تعليقها ليس بشرك إذا كانت قرآنا فقط. نعم، لما فيها من امتهان للقرآن، إن كانت على صبي فالصبي لا يعرف قدرها، وقد يلوثها ويدخل بها الأماكن التي لا يجوز دخول القرآن أو يدخل القرآن إليها. كتب الله التوراة أو الإنجيل بيده، طيب القرآن هل هو مخلوق أم لا؟ يعني إحنا نتكلم في مسألة خلق القرآن، فالآن يسأل هل القرآن مخلوق أم لا. التوراة كتبها الله سبحانه وتعالى بيده بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت. الإنجيل والقرآن إنما أنزلت متلقاه من كلام الله سبحانه وتعالى وليست مكتوبة، ولذلك نزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، أي مفرقا، يسمعه جبريل من الله عز وجل ويأتي فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنجيل. يسأل عن كتابين أنا لا أعرفهما ولم أطلع عليهما. يقول لو هل تتفضل علينا بإكمال الكتاب لو بعد الدورة ولو في مسجد آخر ووقت آخر؟ يعني هذا كان عرفنا لن نكمل الكتاب، فلعلنا نرجع هذا الكتاب إلى نهاية الدورة والله المستعان. ما معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة؟ ذكرناه، الاستواء عند أهل السنة والجماعة هو ما عند العرب. الاستواء بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع وبمعنى الاستقرار وبمعنى الصعود، هذه كلها جائزة في حق الله سبحانه وتعالى. هل تؤخذ الأحكام؟ وماذا لو خالف قول أحدهم النص؟ ذكرنا الكلام في هذا أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. الرؤيا أو الرؤيا يوم القيامة، لعله يقصد الرؤيا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا ذلك بمنه وكرمه، سيأتي الكلام عليها في كتابه إن شاء الله. الذين يقولون بأن معنى الاستواء هو الاستيلاء، هذا يعني مخالفة. لا، العرب كما قال الخليل وغيره من أئمة العربية، العرب لا تعرف معنى الاستيلاء، الاستواء يكون بمعنى الاستيلاء، فهذا تقول على الآية العربية وعلى لغة العرب ولا يجوز. هذا هو التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى به إلى معنى منتحل. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 3 4 2 6 7.